ثم انتقل إلى مسألة في هذا الباب، وهي أنتم تذكرون في باب كان وأخواتها أننا بحثنا موضوع التمام والنقصان، التمام والنقصان، وقد قلنا أن التام هو الذي يكتفي بمرفوعه عن الخبر فلا يحتاج إلى خبر، والناقص هو ما يحتاج إلى خبر، يعني هو الذي يحتاج إلى خبر. هذه المسألة تحدث عنها ابن مالك في هذا البيت فقال: بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد، بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد. فقال ابن عقيل: اختصت عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، يعني عند قوله ككان كاد وعسى، يعني في المبحث المتقدم. وأما التامة وقد ذكر بعض الباحثين أن عسى وردت في القرآن ناقصة في 16 موضعا، وعسى وردت في القرآن ناقصة في 16 موضعا. قال: وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، هذا ضابطها، يعني ضابط التام من عسى وخلولق وأوشك أن تسند إلى أن والفعل فقط، نحو عسى أن يقوم، عسى أن يقوم، عسى فعل ماض تام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أن حرف مصدري ونصب، ويقوم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل عسى، إذن أسندت إلى أن والفعل فيحكم بتمامها. وخلولق أن يأتي، وأوشك أن يفعل. قال: فأن والفعل في موضع رفع فاعل بعسى، أو فاعل عسى، نعم. وخلولق وأوشك، والفعل في موضع رفع فاعل عسى وفاعل أوشك وفاعل اخلولق، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها. وقد وردت عسى التامة في القرآن في 8 مواضع، كقول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وكما في قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وكما في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ووردت عسى في 3 مواضع أخرى محتملة للنقصان ومحتملة للتمام، لكن المهم في هذا هو أن عسى إذا أسندت إلى أن والفعل فإنه يحكم عليها بأنها تامة في هذه الحال ولا خبر لها، لكن هذا لا بد له من قيد، لا بد من قيد. أشار إلى هذا القيد الشارح بقوله: وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فقد اختلف الآن هل تكون عسى تامة أو ناقصة، والخلاف يدور حول هل اسم الظاهر اللي جاء، ولا أنتم عرفتم أنه إذا جاء بعدها أن والفعل ولم يرد بعد الفعل اسم ظاهر يصح لأن يكون مرفوعا، نعم، بهذا الظاهر بهذا الفعل، هذا لا كلام في أنها تامة. إنما المقصود الآن أنه إذا جاء بعد هذا الفعل اسم ظاهر، فيا ترى هذا الاسم الظاهر هل يصلح أن يكون اسما لعسى مؤخرا، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر الخبر المقدم، وتكون الآن عسى جرت على النسق السابق غاية ما هنالك أنه حصل تقديم وتأخير، أو أن هذا الاسم الظاهر يكون فاعلا للفعل الموجود ولا ضمير في عسى، يعني تجرد عسى من المرفوع أصلا، تجرد أصلا من المرفوع. المسألة هذه أشار إليها ابن عقيل بذكر الخلاف وثمرة الخلاف، فقال: فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها. إذن رأي أبي علي الشلوبين أن عسى بقيت على تمامها وإن ولي الفعل اسم ظاهر، فإن هذا الاسم الظاهر لا علاقة له بعسى، بل هو فاعل للفعل المذكور. وحجة أبي علي يقول إن أفعال هذا الباب ضعيفة عن توسط الخبر، وأنتم تدركون إن لو قلنا أن ناقصة لصار معنى هذا أن الاسم الظاهر اسمها مؤخر كما قلنا، وأن والفعل خبرها مقدم، فيؤدي هذا إلى توسط الخبر، يعني تقدم الخبر على الاسم. وهم يقولون، يقول أبو علي إن أفعال هذا الباب ضعيفة عن التوسط، هذه حجته. وذهب المبرد والسرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى يعني خبر، وتقدم على الاسم. لكن الشلوبين يمنع هذا الوجه، والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى، يعود على فاعل عسى. كيف يعود على فاعل عسى؟ الظاهر على اسم عسى أو لا كذا يا إخوان؟ ما أدري، يعني تعبير ابن عقيل هنا هل هو سهو منه؟ لأنه الآن هو قال مرفوعا بعساء، الاسم اللي بعد الفعل مرفوع بعساء على أن يكون اسما لها، وقال وأن والفعل في موضع نصب، فيكون فاعل أن يقوم ضمير مستتر تقديره هو يعود، أقول على اسم عساء. طيب تعبير ابن عقيل هنا على فاعل عسى، أنتم جميع النسخ عندكم فاعل عسى، غريب أن صاحب الحاشية ما نبه عليه، حتى ابن الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ما نبه على هذا. فإما أن يكون غلط والصواب على اسم عسى وهذا هو الظاهر، وإما أن نكون أسأنا الفاهم نحن، لكن هذا الذي يظهر لنا، أقول هذا الذي يظهر لنا. هل منكم أحد يفهم صحة العبارة أحمد؟ يعني معي أنتم أنه يتبادر إلى أن الضمير يعود على اسم عساء، وأن التعبير بفاعل ما يجي إلا بحالة التمام، وهي الآن حكم عليها بأنها ناقصة. قال: وجاز عوده عليه وإن تأخر، لأنه مقدم في النية، يعني أنه لا يؤثر أن فاعل يقوم يعود على زيد اللي بعده المتأخر، لأن هذا متقدم في النية في الرتبة، لأنه اسم لعسى، إذن هو قبل الخبر، فعسى أن يقوم زيد الأصل عسى زيد أن يقوم. وتظهر فائدة هذا الخلاف، معنى فائدة الخلاف يعني الفرق بين القولين. أقول المقصود بقوله وتظهر فائدة هذا الخلاف يعني يظهر الفرق بين القولين متى؟ في التثنية والجمع والتأنيث، لكن في الإفراد ما يظهر الفرق ولا لا؟ لأنك إذا قلت عسى أن يقوم زيد لا فرق بين عسى التام في هذا المثال أو عسى الناقصة، يعني صورة المثال واحدة، إنما تتغير الصورة في التثنية والجمع والتأنيث. والسبب في هذا السبب في هذا بروز الضمير، بروز الضمير، لأن اتفقنا على أن يقوم فيه ضمير مستتر، فيه ضمير مستتر، وأنتم تعرفون أنه ما يستتر إلا الضمير المفرد. فإذا حولنا المثال إلى المثنى، فإن اعتبرنا عسى ناقصة إذا اعتبرنا عسى ناقصة سيبرز الضمير في يقوم، لكن إذا اعتبرنا عسى تامة ما عندنا ضمير الآن، لأن فاعل يقوم هو ما بعده اللي هو زيد. وعلى هذا نقول على مذهب غير الشلوبين اللي هو إيه يعتبرها ناقصة، غير الشلوبين الذي يعتبرها ناقصة، وتعرف أنها إذا اعتبرت ناقصة فإن في الفعل يقوم ضمير مستتر. أنتم فهمتوا هذا؟ طيب، عسى أن يقوم الزيدان برز الضمير، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن يقمنا الهندات. فتقول عسى فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الزيدان اسمها، زيدان اسمها مؤخر، أن حرف مصدري ونصب، يقوم فعل ماض وألف الاثنين فاعل، فاعل، والجملة خبر لعسى. اللي حصل هنا أن الضمير المستتر في يقوم في حالة الإفراد برز في حالة التثنية، ظاهر يا أخوان هذا. وعسى أن يقوموا الزيدون مثله، وعسى أن يقمنا الهندات مثله، فأتى بضمير في الفعل، المقصود في الفعل أي فعل يقوم، المقصود الفعل يقوم، نعم. لماذا أتي بالضمير؟ قال لأن الظاهر أي الذي بعده ليس مرفوعا به، بل هو مرفوع بعسى. طيب إذا كان الاسم الظاهر، إذا كان الاسم الظاهر مرفوعا بالفعل على أنه فاعل يقوم، هذا اللي هو رأي الشلوبين، فماذا سنقول؟ قال وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات. لاحظ الفعل الآن ما جاء معه ضمير، لأن فاعله ليس ضميرا بحيث أنه يبرز في التثنية والجمع، بل فاعله اسم ظاهر. ولهذا قال ابن عقيل فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده. ولو قال ابن عقيل تكميلا والفعل إذا رفع مثنى أو جمع لم تلحقه علامة الجمع والتثنية، هذا كما في باب الفاعل عند قول ابن مالك وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. هذا معنى قوله بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد. أولا أوشك عندما تقرؤونها تسكنون الكاف من أجل الوزن، فتدغم الكاف في القاف وتصير قافا مشددة، يعني ما تقول بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد، إنما تقول أوشك قد يرد، أو شق قد يرد. ها؟ وقوله قد هذه ليست للتقليل بل هي للتحقيق لكثرة ورود ذلك، ولعلي قلت لكم أن الكثرة وردت في القرآن. ها؟ أي فنقول أن قد هنا للتحقيق لا للتقليل. قد يرد، يرد ماذا؟ قد يرد غنى، غنى بأن يفعل، معنى غنى أي استغناء. وقول أن يفعل، نعم، لا يريد أن يفعل بذاتها، وإنما يريد ما كان على صياغتها ونمطها. ها؟ إيه؟ يعني لا يتبادر إلى أن المقصود أن يفعل، ولا أظن أن أحدا منكم يتبادر إلى ذهن هذا، إنما ذكرت من باب الفائدة. إيه؟ قد تقولون يعني حتى الأشياء الدقيقة يتهمنا، حتى الأشياء الواضحة يتهمنا بها. لا، إنما المقصود نعم بيان اللفظة، لأن المقصود بقول ابن مالك بأن يفعل لا أقصد الاستغناء بهذا فقط، إنما أقصد ما جاء على هذا الوزن عن ثان، المراد بالثاني ها الخبر. وقول قد فقد أي حذف، يصير الاستغناء عن الخبر من علامة التمام. طيب، ثم انتقل إلى موضوع آخر، قال وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. الآن نستطيع قبل أن ندخل في هذا البيت أن نصور المسألة بالنسبة للعسى، لأن الحكم هذا الأخير انتبهوا ها خاص بعسى، لأنه ما قال وجردها يعني الأفعال السابقة، نص قال وجردا عسى. إذن عسى الآن لأمثلتها ثلاث صور لا رابع لها. عسى زيد أن يقوم، وهذه ناقصة، وعسى أن يقوم، وهذه تامة. طيب، المثال ذا عسى أن يقوم يتفرع عنه صورتان، إما أن يكون الاسم الظاهر بعد الفعل، وإما أن يكون الاسم الظاهر قبل الفعل، فتكون صورتان إجمالا ولا لا، أو أربع تفصيلا. يعني عسى زيد أن يقوم، عسى أن يقوم كذا، عسى أن يقوم زيد، والثلاثة ذولي انتهينا منها. بقي الآن زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، وضبط الصورة هذه أن تسند إلى أن والفعل، ولكن يتقدم الاسم على عسى، على عسى. ها؟ سنذكر الآن تصوير المسألة. نعم، قال اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغة تميم. يعني على هذا ستكون عسى ها ناقصة، أو لا أقول تكون ناقصة، لأنه قال الآن أنه يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، ويكون أن والفعل اللي بعده هو الخبر، وهذه لغة تميم. وجاز تجريدها عن الضمير، وهذه لغة الحجاز. الظاهر أن هنا تكون تامة، أو لا يا إخوان أقول تكون تامة. وذلك نحو زيد عسى أن يقوم، إذا ضابط المثال ما هو؟ أن يتأخر عنها أن والفعل ويتقدم عليها اسم. لكن ابن عقيل تلاحظون أنه ما ذكر أن والفعل بعدها، إنما قال إذا تقدم عليها اسم. لماذا؟ لأن تأخر أن والفعل ذكر في البيت الذي قبل، ذكر في البيت الذي قبل. فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد وأن يقوم في موضع نصب بعساء. لما قال ابن عقيل في موضع نصب بعساء عرفنا أنها ناقصة وأن هذا الضمير المستتر في عساء اسمها. وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عساء وأن يقوم في موضع رافع بعسى على أنه فاعل. وكما تلاحظون في حالة الإفراد ما تظهر ثمرة الخلاف ولا لا؟ حالة الإفراد زيد عسى أن يقوم يحتمل مذهب تميميين ويحتمل مذهب الحجازيين، لكن مذهب الحجازيين أفصح لأنه ورد في القرآن، ورد في القرآن كما في قول الله تعالى في سورة الحجرات: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالآن تقدم على عسى اسم وهو قوم، ومع ذلك عسى جردت من الضمير مع أن الحالة حالة جمع، حالة جمع. ويتضح تتضح الآية إذا جينا لثمرة الخلاف. قال ابن عقيل: وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على لغة تميم: هند عسَت أن تقوم، والزيدان عسيا